الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. وقد أخذنا في المجلس الماضي بقية مندوبات الصلاة، واليوم نتم هذه المندوبات ونكملها بحول الله تبارك وتعالى. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، تفضل يا أخي، وصفة الجلوس. وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزيدي، نصبهما قراءة المأموم في سرية، وضع اليدين فاقتفي لدى السجود، حذو أذن وكذا، رفع اليدين عند الإحرام خذا، تطويله صبحا وظهرا سورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين كالسورة الأخرى كذا الوسطى استحب، سبق يد وضعا وفي الرفع الركب. جزاك الله خير. تضمنت هذه الأبيات الخمسة بقية مندوبات الصلاة التي قلنا إنها تصل إلى 21 مندوبا. واليوم نتم من المندوب 12 إلى آخر هذه المندوبات حول الله تبارك وتعالى. قوله وصفة الجلوس تمكين اليد. صفة الجلوس، صفة الجلوس التي يعنيها هي التي يسميها العلماء التورك، وهذه الصفة هي في جلستي التشهد وفي جميع جلسات الصلاة على المذهب، وذلك بأن يفضي بإليته اليسرى إلى الأرض، وينصب اليمنى عليها، وباطن إبهام اليمنى أو جنبها للأرض. فهمتم الصورة؟ يعني أن إليته تكون على الأرض، وهذا الذي يسمى التورك. وأما الافتراش فأن تفترش رجلك وتجلس عليها، وإبهام اليمنى يكون منتصبا على الأرض. هذه الصيغة أو هذه الصفة من الجلوس المقرر في المذهب أنها في جميع جلسات الصلاة، سواء في التشهدين أو الجلستين اللتين بين السجدتين. فقد روى الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في الموطأ أن القاسم بن محمد، يعني ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال أراني هذا عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. وهذه الصفة التي اختارها علماء المذهب والتي هي مشهور المذهب، ذهب الإمام ابن العربي رحمه الله تبارك وتعالى إلى التفصيل فيها، فذهب إلى أن هذه الصفة هي خاصة بالتشهد الأخير، وأما التشهد الأوسط فالمستحب فيه الافتراش، مستحب فيه الافتراش، وهذا الذي ذهب إليه ابن العربي المعافر رحمه الله، وافق فيه مذهب الإمام الشافعي، والذي بنفسه وافق صريح السنة، وافق صريح السنة، إذ قد ثبت في الصحيح من حديث أبي حميد السائدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فإذا جلس صلى الله عليه وآله وسلم في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. فهذه الصورة بيّنت الفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني. فالتشهد الأول السنة المسنون فيه الافتراش، والتشهد الثاني المسنون فيه التورك. وأما الجلسات الأخرى وهي جلسات ما بين السجدتين فالثابت في السنة غير ما يعني اختاره علماء المذهب. فقد روى النسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. واضح يا أخوان؟ وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أنه لا يوجد أي حديث آخر فيه صفة إلا هذه الصفة من صفات الجلوس بين السجدتين. وفي صحيح البخاري قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فإن قيل: وما الحديث الذي أورده الإمام مالك في موطئه الذي أوردناه آنفا عن قاسم محمد بن أبي بكر عن يعني كلام عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهما؟ فنقول: قد ورد في الموطأ نفسه من حديث عبد الله بن دينار أن هذه الصفة هي صفة التشهد الأخير، ثم هي مجملة، وحديث أبي حميد الساعدي مفصل، ولا شك أن المفصل يقضي على المجمل. واضح؟ كما هو مقرر في الأصول. ثم قال: تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزدي نصبهما. السنة أو المندوب الثالث عشر هو تمكين اليد من الركبتين في الركوع، إذ قد سبق معنا أن الركوع من فرائض الصلاة، وأن أقل أحواله أن يمد يديه موازيتين لركبتيه، وأما وضع اليدين على الركبتين في الركوع فهو من مندوبات الركوع ومن صفة كمال الركوع. واضح يا أخوان؟ فأما الدليل على تمكين اليدين من ركبتين في الركوع فهو حديث أبي حميد الساعدي أيضا في صحيح البخاري في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. هصره يعني أماله أو حناه. واضح؟ والسنة المندوب الرابع عشر هو نصب اليدين عند عند وضعهما على الركبتين، ونصب الركبتين أيضا، لا تترك الركبتين محنيتين. والمقصود ليس نصب اليدين، إنما اليدان يكونان مقوستين، أما الركبتان هما اللتان يكونان منصوبتين، يعني معنى أن لا تكون الركبة منحنية منثانية. وقد جاء في بعض طرق حديث أبي حميد الساعدي كما في سنن الترمذي أنه قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فحناهما، يعني جعلهما كالوترين، فحناهما عن جنبيه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهما في صفة ركوع المرأة أنه قال: إذا سجدت المرأة فلتضم فخذيها. رواه البيهقي في السنن الكبرى. وهذا الأثر هو الذي كنت قد توقفت في ذكري في المجلس السابق. كنت في المجلس السابق قد ذكرت أني بحثت عنه فلم أجد، وأنه يتضمن مشروعية تضام المرأة في الصلاة بخلاف الرجل الذي يعني يوسع في سجوده وفي ركوعه وما إلى ذلك. فهذا الأثر قد ورد عن علي بن أبي طالب عليه السلام كما في سنن البيهقي الكبرى: إذا سجدت المرأة فلتضم فخذيها. وهو ليس صريحا في الصور كلها التي يعني يذكرها الفقهاء من تضام المرأة، كما أني لا أعرف يعني قوة سنده، لا أعرف إن كان حديثا صحيحا أم غير صحيح، لكن ينظر فيه، يعني يرجع إلى السنن الكبرى بتخريجها فينظر في سند هذا الحديث أو هذا الأثر يعني. طيب، ثم قال: قراءة المأموم في سرية. هذه هي، هذا هو المندوب الخامس عشر، وهو أن المأموم يندب له في الصلاة السرية أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام، الفاتحة وغيرها من السور. وقد تقدم معنا أن سنة الإمام أو الواجب في حقها أن يقرأ الفاتحة، وأن المأموم يسن له ويشرع له أن لا يقرأ الفاتحة إذا جهر الإمام، إذا جهر الإمام. تقدم معنا أن هذا هو مشهور المذهب، وذكرنا يعني ما نميل إليه في هذه المسألة، وذكرنا أدلة المسألة بما لا يعني نحتاج إلى أن نعيدها. وقلنا إن المشهور في المذهب أن المأموم في السرية والجهرية لا يقرأ خلف الإمام، لكن يندب في السرية للمأموم أن يقرأ حتى لا يتشوش باله ويسرح في صلاته ويغفل عن ما عما هو فيه من الصلاة. وذهب ابن أبي زيد، الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، إلى وجوب قراءة الإمام في السرية كما ذكر في رسالته، قال: وليقرأ الإمام فيما، وليقرأ المأموم فيما لم يجهر فيه الإمام. واللام هذه لام الأمر فتفيد الوجوب، وهذا الذي اختاره الإمام ابن العربي القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله، اختار وجوب قراءة المأموم في السرية لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. و أما الحديث الذي فيه لعلكم تقرؤون خلفي فلا تفعلوا، فلا تفعلوا، أو حديث إني أقول ما لي أنازع القرآن، هذا محمول يعني عند الجمهور على أو عند ابن العربي رحمه الله على صلاة الجهر، وهو واضح في ذلك. فإن الذي يسر في قراءته لا يقول ما لي أنازع القرآن، لأنه لا يسمع أحدا وراءه، ولأنه يقرأ في سره، واضح؟ وهذا أظن يعني أنه واضح. ثم إنه لا معنى لأن تبقى ساكتا وراء الإمام لا تسمع ما يقرأ، واضح؟ هذا إذا قلنا إن السنة والمشروع أن لا تقرأ خلف الإمام، فكيف والحديث فيه لعلكم تقرؤون خلفي؟ قالوا نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فهذا حتى لو قلنا إنه محمول يعني على ما لم يجهر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكان واضحا في هذه الصورة بعينها، واضح؟ يعني لو قيل إن هذا الحديث لا يعني مطلق القراءة خلف الإمام في حتى فيما جهر فيه، فأقل أحواله أن يعني فيما أسر فيه القراءة، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو أذن فاقتفي. هذه فقط أكمل بها البيت، يعني تابع ماذا أريد أن أقول، يريد وضع اليدين حذو الأذنين عند السجود، عند السجود تضع يديك حذو أذنيك، هذا هو المشروع والمسنون في موضع اليدين عند السجود. فعن البراء بن عازم رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد بين كفيه، كان يسجد بين كفيه، وهذا الكفين، فإذا يكون الكفان مسامتين للمنكبين أو الرأس نفسه، واضح يا أخوة؟ وقوله أيوة لدى السجود حذو أذن وكذا، إذا حذو إما الأذن أو المنكبين كلاهما، يعني هذه الصيغة كلها واردة في السنة. وكذا رفع اليدين عند الإحرام خذا. أما رفع اليدين عند الإحرام فهذه من السنن المشهورة في الصلاة. أن الحقيقة ذهب بعض أهل العلم في المذهب نفسه إلى أن هذه ليست من مندوبات الصلاة بل هي من سنن الصلاة، خاصة وقد أتى فيها أحاديث كثيرة. والإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى صنف فيها جزءا حافلا قيما اسمه جزء رفع اليدين في الصلاة، لأن هذه كانت من شعار أهل الحديث وأهل السنة والأثر. وذكر الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تبارك وتعالى أن سنة رفع اليدين في المواطن الثلاثة في الصلاة، وهي عند تكبيرة الإحرام وعند إرادة الركوع وعند الرفع من الركوع، هذه من السنن التي اتفق عليها أئمة الأمصار حاشا أهل الكوفة إلا أهل الكوفة. وهي أيضا الرواية المشهورة عن في مذهب الإمام مالك، هي التي شهرها ابن القاسم رحمه الله. المشهور في المذهب أن المرأة لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام، أما في بقية الصلاة لا يرفع يديه بعد ذلك، هذا هو المشهور في المذهب. وقالوا لأنه قد ورد، نعم ورد عن الإمام مالك في الموطأ، يعني أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كذلك في البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا الحديث صحيح رواه الإمام مالك، لكن قال ابن القاسم كما في المدونة قال قد ورد عن عمر بن الخطاب وعن غيره من الصحابة أنهم كانوا لا يفعلون ذلك، عن عمر بن الخطاب وعن ابن عمر أنهم كانوا لا يرفعون إلا في تكبيرة الإحرام. قالوا ولا شك أنهم كانوا لا يفعلون ذلك إلا لدليل أوجب عندهم هذا، وهذا يعني قول ضعيف. هذا قول ضعيف أولا لأنه قد ثبت رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه في المواطن الثلاثة المعروفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه عنه 13 صحابيا، معناه أنه حديث متواتر، مع ابن عمر كذلك، ابن عمر ممن روى هذا الحديث، فيكونون 14 صحابيا. ورواه الإمام مالك في الموطأ، واتفق عليه الإمام البخاري ومسلم أيضا، وأخذ به جمهور العلماء من صحابة وتابعين فمن بعدهم، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الرأي من أهل الكوفة. حتى إن عبد الله بن المبارك لما ناظر في ذلك الإمام أبا حنيفة أو شيخه محمد بن أبي سليمان، شيخه يعني أبا حنيفة، ناظر عبد الله بن المبارك أبا حنيفة فيه، فقال له هل يريد أن يطير؟ قال يعني يرفع يديه كل مرة، قال يريد أن يطير؟ قال لا، إن طار في الثانية فقد طار في الأولى، يعني أن تقر برفع اليد في التكبيرة مع تكبيرة الإحرام، فإن كان قد طار في يعني في الركعات الثانية فقد طار في الأولى. وأسند حديثا ضعيفا عن ابن مسعود رضي الله تعالى وتبارك تعالى عنهما، يعني اتفق علماء الحديث على ضعفه، اتفق علماء الحديث على ضعفه. ولذلك ثبت رفع اليدين هذا عن جماهير أصحاب الإمام مالك، إلا ابن القاسم، عن جماهير أصحاب الإمام مالك، فهو الذي فقال به من أصحاب الإمام مالك عبد الله بن وهب إمام مصر، والوليد بن مسلم من كبار أصحابه في الشام وهو تلميذ الأوزاعي، وسعيد بن أبي مريم وأشهب، وأبو مصعب الزهري قاضي المدينة، وهؤلاء كبار أصحاب الإمام مالك. بل قال أشهب رحمه الله صحبت مالك بن أنس قبل موته بسنة، فما مات إلا وهو يرفع يديه إذا أحرم، وإذا أراد أن يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده. وقال ابن وهب صليت مع مالك في بيته فرأيته يرفع يديه في أول ركعة، وكان إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه حذو منكبيه، وكان يقول وجهت وجهي إلى آخره، دعاء استفتاح. فتبين من هذا أن الإمام مالكا استقر أمره على رفع اليدين في المواطن الثلاثة إلى أن مات رحمه الله تبارك وتعالى، وأن رواية ابن القاسم رحمه الله هي وإن كانت مشهورة في المذهب فهي ضعيفة من حيث الدليل، وإنما المعول عليه والأخذ بما عليه كبار أهل الحديث وعلماء الأمصار وكبار أصحاب الإمام مالك ومحدثوهم وفقهاؤهم. وقد عمل بهذه السنة كبار الأئمة من يعني عبر التاريخ كابن رشيد الفهري رحمه الله السبتي، وقلت لكم إنه قد حكم من أجل هذه السنة التي شهرها. وكان علماء الزاوية الناصرية يحضون أتباعهم على ملازمة هذه السنة، يحضون أتباعهم على ملازمة هذه السنة، وأيضا غيرهم يعني غيرها من الزوايا التي كانت يعني تحرص على السنن الظاهرة. واضح يا أخوة؟ طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والأمر يعني يحتمل أكثر من هذا. فمن أراد التوسع في هذه السنة الجليلة التي هي شعار المتمسكين بالسنة فعليه بجزء رفع اليدين في الصلاة للإمام البخاري رحمه الله، والكتاب مطبوع وحققه وأضاف إليه حواشي نفيسة محدث بلاد السند الشيخ محمد بديع الدين الراشدي السندي رحمه الله ورضي عنه، توفي قبل سنتين رحمه الله، كان من كبار علماء الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، هذا ما يتعلق بهذه السنة الجليلة. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: تطويله صبحا وظهرا سورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين. السنة في صلاة الفجر وصلاة الظهر تطويلهما، وظاهر النظم أن الفجر والظهر كلاهما يطولان بطول متقارب، ولكن صحيح أنه أن الفجر يطول أكثر من غيره، حتى إن بعض العلماء حمل أحاديث القنوت في الفجر على تطويل القيام لا تطويل الدعاء. واضح؟ وثبت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في تطويل صلاة الفجر ما لا يطول الظهر، وإن كان الظهر كذلك يطول. والسنة أيضا في العصر والعشاء أن يتوسط بهما، يعني لا يطول ولا يقصر. وأما المغرب السنة فيها أن تقصر، هذا بحسب الأصل، بحسب الذي يعني جرت عليه عادة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض المرات يطيل العشاء، وفي بعض المرات يطيل المغرب كذلك، فقد قرأ في المغرب بطول الطوليين، قرأ فيها الأعراف وقرأ فيها أيضا سورة الطور، فكل هذا ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعكس بالعكس، فقد ثبت أنه قرأ بالتين والزيتون في الفجر، لكن ذلك محمول على أنه كان مسافرا، والحديث في السفر يعني، وأيضا غير من الصلاة. كان يقصر إذن في السفر أو إذا حزبه أمر، وكان يدخل في الصلاة يريد أن يطيل فيها صلى الله عليه وسلم، فيسمع بكاء الطفل فيرأف بأمه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم لرأفته ورحمته بأتباعه فيترك الصلاة، أو تأتيه سعلة كما ثبت في بعض أهل أنه أتته سعلة فقطع يعني قراءته وركع. وفي هذا دليل أقول عرضا على أن الصحابة رجالا ونساء كانوا يأتون بأطفالهم للمساجد، وما كانوا يقولون إنهم أطفال صغار أو إنهم جهلة أو يقولون الحديث الموضوع جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وما كانوا يصرخون في الأطفال أو ينهرونهم، وما كانوا إذا سمعوا بكاء الطفل يأخذون الكلمة فيشنعون على أبيه أو أمه: لما أتيتم بهذا الطفل إلى المسجد وهو جاهل وهو لا يميز. كل هذا لم يكن يحدث لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه، بل ثابت أنه صلى الله عليه وسلم أطال في سجوده حتى ظن الصحابة به يعني سوء، ظنوا أنه قد يعني انتقل إلى رفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى من الصلاة قالوا: يا رسول الله، قد فعلت أمرا لم تكن تفعله من قبل. فقال: إن ابني قد ارتحلني، سيدنا الحسين رضي الله عنه قد ارتحلني، فلم أريد أن أذيه. فانظروا إلى هذه الرحمة، وانظروا إلى جلافة كثير من الأئمة الذين في المساجد اليوم من جهلهم وبعدهم عن سنة حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والطفل إذا لم يتربى في المسجد وينظر إلى الكبار يصلون ويعبدون الله عز وجل وكيف يعني يهتدي بهديهم، أن سيتعلم الصلاة ويتعلم العبادة ويلتزم بالسنة من الشوارع، من أبناء الشوارع. واضح يا أخوة؟ فإذا وأيضا عندما تقرأ في كتب الحديث، الإمام ابن الجوزي رحمه الله أخذته عمته، هو كان يتيما رحمه الله، أخذته عمته وأجلسته في مجلس ابن ناصر وله حوالي 3 سنوات، وكتب له سماع، فمنذ 3 سنوات وهو يجلس يسمع الحديث والسنة والآثار، فكيف تتصور أن يكون؟ سيكون إماما. هذا الذي حدث، كانوا يأتون بصغارهم فيسمعونهم ويكتبون لهم سماعا حتى يعلو إسنادهم، فيكبر الطفل وهو يحب الاقتداء بأئمة الإسلام، لا يكبر وهو يحب أن يقتدي بالممثلين والممثلات والفجرة، يرى أنهم هم قدوته. واضح يا إخوة؟ لذلك على كل واحد أن يأتي بأبنائه للمس، سواء كانوا ذكورا أم إناثا، يعني البنت إلى أن يعني تكبر 7-8 سنوات، والولد يأتي مع أبيه، يعني لا بأس أن يعني يقرأ أذكارا على ابنه حتى لا يحسده الحسد أو يضربه بعين بعض من يعني بعض من ابتلي ب يعني العين، نسأل الله العافية. فالمقصود يا إخوة أن هذه من المسائل الهامة حتى يكبر أبناء الصالحين صالحين. وما إذا تركوا في البيوت وتركوا مع الخدم وتركوا في الشوارع فسيتربون تربية الشوارع، نسأل الله العافية. المهم هذا خرجنا عن المقصود. طيب، ثبت في الصحيح من حديث سمرة بن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية صلاة الفجر. وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك. ففيه دليل أنه مرات كان يقرأ حتى في الركعتين الأخريين من الظهر غير الفاتحة. واضح؟ إذن الظهر أيضا ثبت أن الرجل كان يأتي إلى المسجد، فيأتي يذهب إلى أهله، ثم يذهب يقضي حاجته في البقيع، ثم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما زال في الركعة الأولى من تطويله في الصلاة، صلاة الظهر. واضح يا أخوة؟ إذن هذا هديه الشريف صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، إذن على النصف من صلاة الظهر. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى أبي موسى يقرأ في المغرب من آخر المفصل، وآخر المفصل من لم يكن الذين كفروا إلى آخر القرآن، وبعضهم قال آخر المفصل من والضحى إلى آخر القرآن، أما أول المفصل فهو من الحجرات أو سورة قاف، وإنما سمي مفصلا لكثرة الفصل فيه. واضح يا إخوة؟ وفي صحيح البخاري عن أبي رافع رضي الله عنه قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة، يعني صلاة العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت. ولا يخفاكم حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي في قومه في بني سلمة، يصلي بهم العشاء الآخرة، ففي مرة افتتح صلاته فقرأ البقرة، فانفتى يعني جاء يعني رجل بناضحين فربطهما ودخل الصلاة، فأطال جدا الرجل، قال هنا يركع هنا يركع لم يركع، فانفتل وأكمل صلاته ثم انصرف. فقيل لمعاذ فقال ذاك منافق، فبلغت ذاك الرجل فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن معاذا قد فعل كذا وكذا، فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال لمعاذ أفتان أفتان أفتان أو فاتن فاتن فاتن أو فتان أنت يا معاذ فتان أنت يا معاذ، روايات. إذا صليت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها، اقرأ والليل إذا يغشى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثبت من هذا أنه يقرأ في العشاء بأوسط المفصل، أوسط المفصل. هذا هو الذي عليه هذا الذي كان عليه هديه الشريف صلى الله عليه وسلم. وثبت عن في الموطأ أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ بالناس من سورة البقرة في صلاة الفجر حتى كاد حاجب الشمس أن يخرج، فلما انتهوا من الصلاة قالوا له يا أبا بكر قد كادت الشمس أن تشرق، قال لو أشرقت لوجدتنا نذكر الله. لو أشرقت لوجدتنا نذكر الله حسنا. نقر الديك وراب وعلي حال فعل الإمام يعني أن يأخذ فليتوسط يعني ويقرأ قراءة حسنة جميلة المترسلة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنا بإخواني بارك الله فيهم أن يقرأوا ويحرصوا على قراءة كتاب الصلاة وحكم تاريخها للإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فقد أوفى موضوع الصلاة حقه، أوفى موضوع الصلاة حقه وأكثر من حشد النصوص والآثار على حكم تارك الصلاة وعلى كيفية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ما يقال في كل موضع من مواضع الصلاة. وهناك كتاب عظيم جدا اسمه تعظيم قدر الصلاة للإمام محمد بن نصر المروزي، من وجده فليطالعه وليستفد منه فإنه من أعظم الكتب في هذا. وابن نصر كان من أعظم أئمة الإسلام رحمه الله. ثم قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى وكالسورة الأخرى، يعني كالسورة الأخرى تقصر دون السورة الأولى، يعني أن الركعة الأولى تطال أكثر من الركعة الثانية في جميع الصلوات. والأصل في ذلك ما جاء في الصحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح كذلك في الصبح. ثم قال كذا الوسطى استحب، يعني كذا الوسطى يعني الجلسة الوسطى يعني بين السجدتين استحب تقصيرها. والحق أن الذين استحبوا تقصيرها هم الفقهاء، فقهاء المذهب، وإلا فالصحيح من حيث السنة أنها يستحب تطويلها، وهذه من السنة التي هجرت قديما من زمن يعني الصدر الأول. ف قد ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، يعني قد نسي. ولهذا قال ثابت البناني أيضا قال وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يشير إلى أن هذه السنة قد هجرت قديما، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد أوهم أو قد نسي. والحديث رواه البخاري ومسلم. فإذا الاعتدالان، الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود، يستحب الإطالة فيهما حتى يقول قد نسي، ما له أطال في هذا القيام، واضح؟ ثم في المذهب مسألة أخرى أنه لا يوجد ذكر في هذه الجلسة ويرون كراهة الدعاء فيها، مع أنه قد ثبت الذكر فيها. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كما في سنن الترمذي وأبي داود، ورواه الحاكم في مستدركه وصححه ووفقه الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. وأخيرا المندوب الأخير من هذه المندوبات هو قوله كذا استحب سبق يد وضعا وفر في الركب، يعني إذا هويت إلى السجود فالمندوب في حقك أن تهوي على يديك، فإذا أردت أن تقوم فتقوم ترفع يديك أولا، يعني عكس ترفع يديك ثم ترفع ركبتيك، إذا لا ترفع ركبتيك ثم ترفع يديك كما قال هنا وضعا وفي رفع الركب، يعني ترفع ركبتيك ثم ترفع يديك عكس. والأصل في هذا حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح، خلافا لمن يعني شكك في صحته أو قال إنه مقلوب أو ما إلى ذلك. الحديث ليس مقلوبا بل هناك شواهد تدل على صحته من أحاديث أخرى. ففي البخاري عن نافع قال كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، وهذا رواه ذكره البخاري يعني من غير أن يصله، ووصله ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن بسند صحيح. وفي السنن الأربعة إلا عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، والمذهب يرفع ركبتيه قبل يديه، ولا أدري صحة هذا الحديث الأخير. ولم يذكر الناظم رحمه الله تبارك وتعالى أمورا أخرى في يعني بعد الصلاة من الأذكار التي تقرأ، ومن تسبيح الله 33 وتحميد 33 وتكبير 33 والختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، بقول الحمد لله حميد مبارك وشيء قدير، وبقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ولك السلام تبارك يا ذا الجلال والكرام، اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ومن قراءة آية الكرسي وما إلى ذلك. كل هذه من معقبات الصلاة ومن الباقيات الصالحات من الأمور المستحبة، ذكر الشارح رحمه الله تبارك وتعالى ونبه إليها، ونبه في الأخير على مسألة حكم استخدام السبحة في الأذكار مطلقا، وحكم التقيد بالأعداد. فالصحيح أن الراجح والله أعلم من أقوال أهل العلم أن الأذكار التي وردت بعدد محدود يتقيد بذلك العدد، حتى لأن لعل في ذلك سرا، لعل في ذلك العدد سرا، يعني إذا قال لك 33 أو ذكر لك 100 من كذا، فلعل في ذلك العدد سرا، لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عبثا، واضح؟ والأصل في هذا الذكر الذي يكون بعد الصلاة أن يذكر فيه بالأصابع، بعقد الأصابع، كما قال صلى الله عليه وسلم إنهن مستنطقات، الأصل أن يسبح بعقد الأصابع. أما استخدام السبحة مطلقا، استخدام السبحة مطلقا في أذكار المطلقة أو ما إلى ذلك، فجمهور أهل العلم على يعني إباحة ذلك وأنه لا حرج فيه، وألف في ذلك الإمام السيوطي رسالة المنحة في حكم استخدام السبحة، وألف غيره في ذلك. وذهب بعض أهل العلم من السلف كإبراهيم النخعي إلى كراهتها وبدعيتها، وقد ثبت عن بعض أئمة السلف من التابعين فمن بعدهم استخدام السبحة، وورد عن بعض الصحابة استخدام النوى في الذكر كأبي بكر وكأبي هريرة رضي الله عنه وغيره، وإن كان في أسانيدها كلام يعني هي لينة من حيث الإسناد، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومن كان لديه أي زيادة أو استفسار فليتفضل. فلتفضل يعني قال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى: الثاني عشر صفة الجلوس للتشهدين وبين السجدتين، وذلك بأن يفضي بإليته اليسرى إلى الأرض وينصب اليمنى عليها، وباطن إبهام اليمنى أو جنبها للأرض. فنفس الجلوس بين السجدتين واجب، وللتشهدين سنة، وكونه عن الصفة المذكورة مستحب. الثالث عشر تمكين اليدين من الركبتين في الركوع، وأفرد اليد لقصد الجنس. الرابع عشر أن ينصب ركبتيه في الركوع، قال ابن شاس: ويستحب نصب ركبتيه عليهما يداه. طبعا إذا قال ابن شاس فمقصوده أنه قال في كتابه عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، والكتاب طبع مؤخرا في 3 مجلدات ضخمة، وهو كتاب يعني يعتبر من أصول يعني من الكتب المهمة في المذهب، وإن كانوا ذكروا أنه يذكر فيه بعض الكلام يعني بعض المسائل الفقهية الخارجة عن مذهب الإمام، لكنه معتمد يعني. الخامس عشر قراءة المأموم في الصلاة السرية، قال في الرسالة: ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه، ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه. السادس عشر أن يضع يديه في السجود حذو أذنيه، قال مالك في المدونة: يتوجه بيديه إلى القبلة ولم يحد أين يضعها. وقال في الرسالة: تجعل يديك حذو أذنيك أو دون ذلك. واقتفي معناه اتبع تكميل للبيت، جملة معترضة بين العامل ومعموله، ولدى بمعنى في. السابع عشر رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، يرفعهما إلى المنكبين وقيل إلى الصدر، ويرفعهما قائمتين وقيل بطونهما إلى الأرض. طبعا إلى المنكبين أو إلى الصدر كل هذا ورد في السنة، إلى المنكبين وإلى الصدر. الثامن عشر تطويل السورتين في الركعة الأولى والثانية من صلاة الصبح والظهر، وتوسيطهما في الأوليين من العشاء، وتقصيرهما في الأوليين من العصر والمغرب، وسورتين في النظم بدل اشتمال من صبحا وظهرا أو مفعول تطويل، وصبحا وظهرا منصوبان على إسقاط الخافض، وصبحا على حذف مضاف أي قراءة صبح وكذا ما بعده. التاسع عشر تقصير سورة الركعة الثانية عن سورة الركعة الأولى من كل الصلوات، وفي المختصر لا بأس بطول قراءة ثانية الفريضة عن الأولى. العشرون تقصير الجلسة الوسطى، ولذلك لا يدعو فيها. الواحد والعشرون تقديم اليدين قبل الركبتين في الهوي إلى السجود، وتأخيرهما عن ركبتيه في قيامه، هذا هو المشهور. وروى ابن عبد الحكم عن مالك التخيير. وبقي على الناظم استحباب ذكر المعقبات إثر الفرائض كما في الرسالة وغيرها، فانظره وما تعلق به من الفروع في الكبير. جزاك الله خيرا. هنا مسألة أخيرة أحب أن أذكرها، أننا ذكرنا أول مندوب من مندوبات الصلاة تيامن السلام، تيامن مع السلام، وقلت لكم في ذلك المجلس إني لم أقف على حديث من أحاديث التسليمة الواحدة فيه تيامن مع السلام، وقد أخطأت في ذلك، فقد وقفت اليوم على حديث ذكره الترمذي، رواه الترمذي رحمه الله عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا، والحديث ضعفه جمع من أهل العلم، لكن المقصود أنه يعني قد ورد، والله أعلم. إذا كان هناك أي تساؤل أو استفسار أو مناقشة أو ما إلى ذلك فتفضل إخواننا. بارك الله. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، طبع في مجمع الفقه الإسلامي مؤخرا. عقد الجواهر الثمينة يرمز له فقط بالجواهر، قال ابن شاس الجواهر، ابن شاس مصري. نعم. مشهور المذهب، مشهور المذهب يذكر الهلالي رحمه الله في نور البصر في شرح مقدمة المختصر، والهلالي هو أحمد بن عبد العزيز الهلالي أحد كبار أئمة متأخري المالكية من سجل ماسة رحمه الله، وله شرح على مقدمة المختصر التي يقرر فيها أهم كتب المذهب وما إلى ذلك، والتي نظمها النابغة القلاوي الشنقيطي في منظومة اسمها الطليحة، فذكر المشهور. فالمشهور عندهم اختلفوا، هل هو ما ذكره ابن القاسم، أم هو ما كثر القائلون به، أم هو ما قوي دليله، يعني الراجح، يعني يساوي الراجح. والمختار والله أعلم أن المشهور هو ما كثر القائلون به، قد يكون متقدمون من القائلين به قد قالوا بغير ذلك، لكن المشهور هو ما كثر المتأخر القائلين به. وهنا يعني أحب أن أذكر مسألة ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى عنه، قال إن أصحاب المذاهب الأربعة ما من مذهب من المذاهب إلا ومشهور المذهب الذي استقر عليه المتأخرون يخالف نصوص الإمام نفسه، يخالف نصوص الإمام. فمثلا آخر ما استقر عليه مذهب الإمام الشافعي هو ما في كتاب هذا ابن حجر الهيتمي، وآخر ما استقر عليه المنهاج، يعني المنهاج آخر المنهاج للإمام النووي شرحه ابن حجر الهيتمي وشرحه الرملي، وآخر ما استقر عليه مذهب المالكي هو ما في مختصر خليل، وآخر ما استقر عليه مذهب الإمام أبي حنيفة هو الذي في حاشية ابن عابدين وما إلى ذلك، وآخر ما استقر عليه مذهب الإمام أحمد هو الذي في زاد المستقنع، حتى قال قائلهم من حفظ الزاد فقد حكم بين العباد. فهكذا آخر يعني استقر الأمر على هذه، على هذا، مع أن الفقه يعني أرحب بابا من ذلك. وأنا تركت أمورا أخرى كنت أريد أن أنقلها لكم، يعني تدل على تعصب المتأخرين تعصبا مفرطا، حيث إن الكثير من العلماء كانوا يرون أمورا من السنة ولا يجرؤون أن يفعلوها أمام العامة مخافة أن ينال من عرضهم وأن يتكلم فيهم. مع أنه الأصل أن الإنسان يعني لا يثرب على من خالفه في مسألة فقهية كما كان عليه السلف الصالحون، لكن هذا من شؤم التعصب للمذاهب، هذا من شؤم التعصب للمذاهب، بل التعصب لأي شيء، التعصب لأي شيء يورث هذا البلاء. والله لا، الجلسة بين السجدتين هذا الذي له ماذا يقول تم جميع الجلسات مع هذا الجلوس الأخير؟ ماذا قال الناظر الشارع؟ الله أعلم، راجع هذا المسألة. الأخرى فيها التشهد وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. هذا الشيء اللي فهمت أنا. بالنسبة للقول ديالك، القول ديالكم في المندوب السادس عشر، قلت بأن وضع اليدين حذو الأذنين، هذا هو كما قلت، هذا هو ماشي المشهور، قلت بأنه هو يعني الشرع يعني المشروع. نعم، السجود يعني قصدك. نعم، في السجود. ما نفهمش واش يعني هل هو المشهور في المذهب أم المشروع في لا بجوج مشهور هذا موافق للمشروع. نعم، لأنه الحديث أنه كان يضع رأسه بين يديه. لا، اللي تسأل عليه واش يعني العبارة ديالك لا مشروع ومشهور بجوج. صفة رفع اليدين، نعم، إما يعني هل مضمومتان أم إرسالهما أو مثلا يلا هذه الحركة حتى يعني أخص أخي دبت من شيء ناس مثلا الله كيديرها، هل يعني يرسلهما كيف الثابت اليدين؟ شوف يا أخي، الأصل أنه يرفعهما حذو منكبيه وفي رواية إلى أطراف أذنيه، فجمع بينهم العلماء يعني إلى آخر الأذنين وفوق المنكبين قليلا، قالوا كذلك. وقد ورد في أثر في حديث أن صحابيا دخل على الصحابة في المسجد فرفعوا أيديهم إلى ثديهم، فلعل هذا في حالة البرد أو حالة التعب، وما الأصل أن ترفع اليدان إلى المنكبين أو إلى أطراف الأذنين، هذه السنة. هل إرسالهما أو لا يرفعهما مع تكبيره الله أكبر، فهمت؟ والأصل أنه يقبض مباشرة، الله أعلم، هذا الذي أعرف. ومن أين جاءوا بهذه الصيغة؟ من أين جاءوا بهذه الصيغة؟ هل ذكرها العلماء؟ هو لا يرسل، يضحك ذا ويرفع، هذا هو. بس فينا رواية يرسل رواية، شوف يعني تدقيق هذه الأمور مما لا ينبغي أن يكون. بالعكس هو هذا، خاصة وهذه ذكر العلماء أن من مندوبات الصلاة، ما شئت من زين. بالنسبة ل ثني الركب يعني في الركوع، ثني الركب في الركوع خلاف خلاف مندوب الصلاة أخطأ كي ترتب لي والو خالف مشى عليه الأجر ديال هذيك سهر الظهر شنو سهر الظهر ثبت أن صلى الله عليه وسلم كان يهصر مش يصهر هصر كان يهصر ظهره حتى يكون مستقيما حتى لو صب عليه الماء لم انصب شوف كان بعض العلماء يقولون بعض علماء المغرب يقولون توضأ وضوء المجنون وصلي صلاة المريض المجنون يتوضأ بسرعة والمريض يصلي بتؤدة ووقار كان يقول توضأ وضوء المجنون صلي صلاة المريض هذا ما يتعلق بهذا الأمر وهو الحقيقة متأخري المالكية استقر أمرهم على ما في خليل فهم خليلي وخليل قاسمي وابن القاسم عاد مالكي فهمتين فلذلك استقر أمرهم على خليل وخليل أغلب ما يأخذ يعني حتى كان بعض القضاة في الأندلس يقول لا يقضي بيننا إلا من يفتي بمذهب ابن القاسم استقر أمرهم على مذهب ابن القاسم وكان بعض علماء المغرب يقول نحن خليليون إن ضل خليل ضللنا وإن اهتدى اهتدينا وذكر الإمام أحمد باب التنبكتي رحمه الله في كتابه نيل الابتهاج بتطريز الديباج وفي تراجم في طبقات علماء المالكية وذيل على الابتهاج لابن فرحون رحمه الله الديباج المذهب لابن فرحون رحمه الله قال والذي استقر عليه العلماء في هذه الأعصار هو ما في مختصر خليل فهو الذي أطبق عليه الناس ومدري أهل آخر ثم قال وهذا علامة ضياع العلم وهذا علامة ضياع العلم لا لأن خليلا مختصر خليل يعني ليس بجيد أو ما ذلك بل لأنهم هجروا الكتب الأولى يعني الآن من حتى يعني حتى التوضيح الذي هو شرح مختصر ابن الحاجب الذي يكثر المتأخرون النقل عنه يعني أين هو لا يوجد حتى إذا أردت أن تبحث عنه ينبغي أن تلقط أجزاءه لكن الحمد لله من فضل الله عز وجل أن مؤخرا قد طبعت دواوين المذهب العظيمة طبعت الذخيرة وهو من أعظم كتب المذهب للإمام القرافي رحمه الله وطبع البيان والتحصيل وهو من أجود وأفضل وأحسن كتب المذهب للإمام ابن رشد الجد وطبعت المقدمات الممهدات لابن رشد أيضا فطبعت كتب عظيمة لكن بعد ما مات العلماء يعني لما ذهب العلماء الذين سيستفيدون من هذه الكتب طبعت هذه الكتب الله المستعان والآن تحت الطباعة النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني وهو أعظم خزان لأقاويل أصحاب الإمام مالك رحمه الله فإن شاء الله بهمتكم يعود مذهب أهل المدينة للظهور أسأل الله عز وجل أن يجعل منكم أجمعين علماء مجددين لمذهب أهل المدينة لا يا شيخ كتاب في 20 مجلدا ذاك فقط كلام عن الكتاب أما نوادر الزيادات في 20 مجلدا فقط مجلد الجهاد طبعه مستشرق في مجلد ضخم فقط الجهاد أما هو في 20 مجلد بسم الله الرحمن الرحيم يعني بالنسبة كما ذكرتم أن معاذ بن جبل رضي الله كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بالناس نعم. يعني ألا أن أنه إذا صلى يصلي بما حتى ولو صلى الصلاة المفروضة يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. هي له نافلة ولهم فريضة إن بعض الإخوة يقدم إذا كان رجل يصلي هو صاحب هو الذي يؤم يعني الذي لم يصلي يصلي بالمتنفل ما هو على المذهب أنه لا يجوز يعني اقتداء المفترض بالمتنفل ولكن السنة أحق أن تتبع إما هذا أو هذا، كلاهما صحيح لا إشكال. صح. كيفاش؟ نعم. التشهد الأوسط كنت ذكرت لك النوبة أنها هذا مذهب الإمام الشافعي، هو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط، والذي أدين الله به وأعمل به في خاصة نفسي أنني ألتزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط الصلاة الإبراهيمية، لأن قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على آخر. وأما السلام عليه صلى الله عليه وسلم فيكون في التشهد الأول، تحية الله الصلاة والسلام عليك أيها النبي والسلام علينا وعلى بني إسرائيل، فهما مرتبطان يعني. وذلك كان الشيخ محمد بن جعفر رحمه الله يقول، يعني الإمام محمد بن جعفر الكلتاني رحمه الله كان يقول أتوضأ على مذهب مالك وأصلي على مذهب الشافعي، لأن مذهب مالك في الوضوء أحوط ومذهب الشافعي في الصلاة أكمل، وصدق في هذا، لأن مذهب الإمام الشافعي في الصلاة أكمل وأتم من مذهب الإمام مالك في اختيارات ابن القاسم رحمه الله، إلا يعني هناك أقوال كثيرة، يعني هناك سنن كثيرة ثبتت عن الإمام مالك في رواية أصحاب المدنيين وغيره كما بينا ذلك، لكن المقصود الصلاة في المذهب المالكي، يعني هذا يعني اصطلاح يعني أحسن أن نقول وأصح تقول في المذهب المالكي الصلاة أنقص منها في المذهب الشافعي أو الحنبلي. بالنسبة شيخ لهذا التشهد الطويل الذي يأتي الذي جاء به ابن أبي زيد في الرسالة، لا أصل له، ولذلك أنكره ابن العربي رحمه الله واشتد في نكيره عليه، وحق ابن العربي رحمه الله في الفروع يعني كان أثريا سنيا، كان يقول ولو قالها مالك فلسنا له بممالك، يعني لسنا له بعبيد، لذلك ابن العربي كان علماء أثر من المتأخر المالكي ينصحون بقراءة كتبه، هو ابن عبد البر حتى الباجي يعني رحمه الله كتب قيم، الباجي أبو الوليد. سلام صلى الله عليه وسلم. نعم. يا أخي الثابت عن كبار العلماء وجماهيرهم أنك تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يقولون السلام على النبي ورحمة الله، وهذه القضية شهرها الشيخ ناصر رحمه الله في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العمل والذي عليه جماهير أئمة الإسلام شرقا وغربا شمالا وجنوبا من جميع المذاهب هو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وكنت في أول الأمر أعمل بما كان يقوله الشيخ ناصر رحمه الله، لكن رجعت إلى مذهب الجمهور. حقيقة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ ناصر كتاب جيد، فيه حض على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وفيه تنبيه على العديد من الأمور، لكن فيه أمور كذلك لا يتابع عليها، فيه أمور لا يتابع عليها، وهو بشر كغيره، لكن هذا كتاب يعني من أفضل مؤلفاته رحمه الله ورضيه. إنما الخطأ أن يعني يتمسك به المبتدئ ويجعله دستوره الذي لا محيد عنه، وإلا شوف الآن بتدارس تعرف السنن من فرض الشيخ ناصر كثير من الأمور يذكر أنها واجبة واجبة واجبة وهي ليست بواجبة، وذلك أنكر عليه من أنكر عليه من العلماء المعاصرين في كتابه ذلك أو في غيره من الكتب. و قاعدة يعني في مسائل الشيخ ناصر رحمه الله ورضي عنه، أنه ما من مسألة انفرد بها ولم يتابع عليها فالأصل فيها أنها خطأ. ما من مسألة انفرد بها الشيخ ناصر رحمه الله ورضي عنه إلا والأصل أنه قد أخطأ فيها، فمفردات الشيخ ناصر لا يتابع عليها، وأما ما وافق فيه الجمهور فينظر فيه الدنيا رحمه الله.